بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى، وجزاء الله لعباده الطائعين ليس له حد، فقد وعد سبحانه بالأجر الكثير على العمل القليل. ومن أفضل الأعمال أيها الإخوة تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه، فالمؤمنون هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تعالوا بنا أحبتنا الكرام نستهل لقاء الفجر بالقرآن الكريم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقوم يعلمون إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Come on.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون سبيل الله ويبغون باحوجه وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأرض نفسي سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم.